بسم الله الرحمن الرحيم.

وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهر وصير إلى Yeah. وحفاوس الكهف سواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الرحيم المجيد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم.